أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قول الحق جل مجده: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، القصد في المشي، والقصد في كل شيء إخواني وأخواتي هو التوسط والاعتدال. القصد في كل شيء هو التوسط والاعتدال. وسبيل قاصدة أي مستوية معتدلة لا معدل عنها، لا معدل عنها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث أبي عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والقصد القصد، أي عليكم بالقصد، والقصد القصد تبلغوا. الزموا السبيل القصد، الزموا السبيل القصد. وسمي أيها الإخوة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط قصدا. لماذا؟ لأنه اعتدال يستطيع المرء أن يواصل السير عليه، يستطيع المرء أن يواصل الدأب والسير عليه. واقصد في مشي، إذن امشي مشية، امشي مشية قصدا معتدلة، سواء بين الإسراع وبين الإبطاء، بين الإسراع وبين الإبطاء. فإن الإسراع مشية الحمقى أيها الإخوة، الذي يسرع كثيرا يعرف بالحمق بين الناس، والإبطاء الشديد مشية البلداء، البلداء من الناس الذين لا شأن لهم. واغضض من صوتك، غض فلان من فلان أي نقص من قدره، غض فلان من فلان أي نقص من قدره. وغض طرفه إذا انكسر، غض فلان طرفه إذا كسر طرفه. واحتمل المكروه، واحتمل المكروه. وفي بيت من أهجى ما قالت العرب وهو لجرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غض الطرف، عليك ألا تحدق، عليك ألا تحدق، بل على بصرك أن ينكسر. المقصود أيها الإخوة: اغضض من صوتك، أي انقص فيه، انقص فيه، ولا نقول منه هنا في هذا السياق بالذات، نقول فيه وليس منه، انقص في صوتك. نعم، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال قتادة رضي الله عنه ابن دعامة السدوسي المفسر الشهير: أفحش الأصوات صوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق. أوله زفير وآخره شهيق، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، كالحمير والعياذ بالله. أهل جهنم هناك تصدر أصواتهم كالحمير. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يشهقوا. ماذا يشهقون؟ الحميم والهواء الملتهب بنار جهنم، لذلك يزفرون، يزفرون، لكنهم بعد ذلك لا يجدون أي مندوحة عن ماذا؟ عن الشهيق، فيشهقون والعياذ بالله، فتزول أمعاؤهم وأحشاؤهم تذوب. نعم، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. كان أهل الجاهلية يتفاخرون إخواني وأخواتي بعلو الصوت، الصوت الجهوري، الصوت الجهوري، لا تقولوا جهوري. اليوم استمعت إلى جماعة علماء محكمين في كتاب الله في التلفزيون، كلهم يقولون صوت جهوري، ليس جهوري، جهوري. يحبون ويتمدحون بجهورية الصوت، بجهورية الصوت. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقولهم: لو كان في ذلكم ميزة أو مزية فالحمير فضلتكم بها، فالحمير فضلتكم بها. هكذا شأن المؤمن، هين لين في كل شيء، في مشيته، في صوته، في كلامه. ثم قال تبارك وتعالى من قائل: ألم تروا أيها المشركون، أو أيها الناس، تفسيران مشهوران للعلماء، ألم تروا أيها المشركون، وهذا أرجح، أو أيها الناس في العموم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. التسخير إخواني وأخواتي لمن تأمل في كتاب الله وأنعم النظر على ضربين، تسخير مباشر وتسخير بالواسطة، يعني ذو هوية وسائطية. الذي يكون بالواسطة أيها الإخوة يكون بواسطة معرفة القانون، لابد أن نعرف القانون أولا، بعد ذلك يمكن إيه؟ يمكن أن نكشف عن وجه مسخرية الشيء، وهناك أشياء مسخرة لنا بغير هوية وسائطية مباشرة، هي هكذا كمعظم الأنعام التي هي أقوى من الإنسان بمرات، إلا أنها سبحان من سخرها مسخر له وتذله ويحمل عليها إيه أثقاله. الأرض أيضا مسخرة لنا. عرفنا بعض إيه قانون تسخيره أو لم نعرف، فمثلا الجاذبية أيها الإخوة جعلت الأرض قابلة للعيش عليها. قبل أن نكتشف هذا القانون نحن نتنعم به، هكذا نتنعم بأكثر القوانين التي خلقها ودسترها الله تبارك وتعالى دون أن نقف عليها ودون أن نفقها. نعم، إن مزيد التفقه والتعمق في هذه القوانين يمد ويبسط نطاق المسخرية، فلذلك بلغنا أعماق البحار وبلغنا عنان الجوزاء وقطعنا أقطار الأرض ونفذنا منها لما تعمقنا في معرفة القانون بدقائقه. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سبغت النعمة تسبغ من باب قعد يقعد، سبغت النعمة تسبغ، ليس تسبغ ولا تسبغ، تسبغ سبغت تسبغ، إذا تمت واتسعت. وأسبغ الله النعمة أفاضها وأتمها، يعني أو هي أوسعها أفاضها وأتمها. إذن سبغ من باب قعدة إذا اتسع وانبسط، نعم وتم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يشير تبارك وتعالى من مشير إلى كلا نوعي النعم، النعم الظاهرة والنعم الباطنة. فقال قائل النعم الظاهرة هي نعمة الحواس الظاهرة المعلومة كالسمع والبصر والحس والذوق والشم وما إلى ذلكم، وأيضا ألحقوا بها نعمة الصحة والعافية والجمال والقوة والشبوبية أي الشباب، ونعمة الإيمان والهداية والرشد، هذه من النعم الظاهرة. قالوا والنعم الباطنة هي نحو نعمة العقل والفهم والحكمة والبصيرة، قالوا هذه نعم باطنة. وهناك قول آخر، فقد روى الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء رضي الله تعالى عنهما قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقال هذا من كنوز علمي، أصبت خازن هذا الكنز، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. معظم حديث ابن عباس أيها الإخوة موقوف صحابي، هذا من مرفوعي، سأل مباشرة، هذا من مرفوعي، ومرفوعه قليل جدا يعد على أصابع اليدين الثنتين فقط، هذا من مرفوعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه رسول الله، فقال نعم نعمته الظاهرة ما سوى وعدل من خلقتك، ونعمته الباطنة ما ستر من عورتك، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن دونهم. كلام جميل. العورة ليست العورة البدنية فقط، بل أفحش وأبشع منها العورة الباطنية. بالله يا إخواني، يتخيل أحدكم أن أسرار كل منا بثت، يوم تبلى السرائر بثت الآن، ماذا يكون؟ سيبصق كل منا على أخيه، ستظهر العقارب والحيات والثعابين والأوساخ والظلام، أليس كذلك؟ فأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، كما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى. نعم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولا جدال في الله بعلم وهدى وكتاب منير، لا جدال، لا يجادل في الله من أوتي شيئا من علم أو هدى أو وقف على كتاب أو أثارة من كتاب إلهي، كتاب منير، مستحيل. فهذا أيضا لا مفهوم له، هذا أيضا لا مفهوم له، لا يستطيع أحد أن يجادل في الله بعلم وهدى، مستحيل. بل كل من جادل في الله أيها الإخوة عنادا وكنودا وجحدا إنما يجادل بجهالة، بل بجهالة غليظة من أغلظ بل أغلظ الجهالات والعياذ بالله. قيل نزلت في النضر بن حارث وأبي بن خلف لعنة الله تعالى عليهما كان يجادلان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي الله من أسمائه وصفاته، وقيل نزلت في يهود وقيل غير ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء مقلدة أيها الإخوة، لا يعقلون من العلم إلى نور مبين، وإنما يتعزون بتقليد الآباء والأولين، وهذا دأب دائما المبطلين في كل زمان وحين. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. آية عظيمة وجليلة وكريمة، اللهم اجعلنا من أهلها. من يسلم وجهه أي من يجعل اعتماده كله على الله، هذا معنى من يسلم وجهه، من يوكل أمره كله لله. هذا الله عز وجل جعل له مثلا، ضرب له مثلا، مثله كمثل من تدلى من شاهق أو من حالق أو ترقى فيه، فهو مستمسك بعروة وثيقة من حبل مأمون انقطاعه، فهو مستمسك بعروة وثقى من حبل مأمون انقطاعه، لا انقطاع له، لن ينقطع هذا الحبل الذي تدلى من شاهق من جبل عالي كقمة إيفرست مثلا ومعه هذا الحبل الوثيق المأمون انقطاعه، أو يترقى في الجبل يصطاعد في الجبل ومعه هذا الحبل المتين. هذا مثل. الله يقول الذي يسلم وجهه إلي، الذي يتوكل علي، هذا مثله. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية. أي والله، والله الذي لا إله إلا هو لا يعلم هذا إلا من جربه، وعزة جلال الله لا يعلم هذا إلا من ذاقه. حاولوا أن تجربوا، ليس بالكلام، ليس بالدعاوى، ليس بالأماني، باليقين، بالإيمان واليقين. كونوا مع الله حقا، اجعلوا حملكم كله على الله، استمسكوا بحبل الله حقا وصدقا لا تجربة واختبارا، والله الذي لا إله إلا هو سترون العجب، أقسم بعزة جلال الله سترون العجب. نحن نقرأ ولا نكاد نفهم إخواني وأخواتي، كم ذا يتحسر المرء على المسلمين والمسلمات، والله الذي لا إله إلا هو، يقرؤون ويسمعون وكأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. أهل القرآن وليسوا منه في شيء إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يقرؤون هذه الآيات وأحدهم يسلك سلوك من لا يقين له بالله ولا بموعود الله، يسلك سلوكا عجيبا غريبا، ويحتطب دائما في حبل الخسران، تخسر دائما وربما يموت خاسرا بل أخسر الخاسرين. تفهموا هذه الآيات وقفوا عندها طويلا، حققوها بالعمل والحال وليس بالكلام والمقال. اللهم أعنا على ذلك بفضلك ومنك، اللهم آمين. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى تأنيث الأوثق، الوثقى تأنيث الأوثق، والعروة هي مكان الزر، الفتحة التي يدخل فيها الزر في الثوب، هل اسمها العروة، وسميت العقدة كنوتي يعني عروة أيها الإخوة، لأنها تكون على شكل على شكل فتحة الزر من الثوب، على شكل فتحة الزر من الثوب. الوثقى تأنيث الأوثق، فلان أخذ في أمره بالوثيقة، فلان أخذ ويأخذ في أمره بالوثيقة، أي بالشيء المحكم، بالشيء المحكم الذي لا ينفك أيها الإخوة. وإلى الله عاقبة الأمور، مرجع كل أمر ومصيره إلى الله تبارك وتعالى. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما تشتمل عليه الصدور، بمطويات الصدور والأنحاء أيها الإخوة. نمتعهم قليلا، الدنيا كلها متاع قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا كلها متاع قليل، كلها متاع قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، غليظ أي شديد، وهو عذاب النار. غليظ هنا بمعنى شديد، عذاب شديد وهو عذاب النار، وثقيل، شديد ثقيل والعياذ بالله. ولئن سألتهم يا خيرتنا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لأنهم كانوا يوحدون الله في الخالقية، كانوا يعترفون بخالقية الله للسماوات والأرض، نعم بعض العرب كانوا دهريين، بعض العرب كانوا دهريين، تأثروا بمذهب الطبائعيين من الملاحدة من أهل الفرس وأهل اليونان الأغارقة، فكانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قلة من العرب. لكن أكثر العرب كانوا يعترفون بخالقية الله، أي بربوبية الله، يقول الله هو الرب، هو الذي خلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يرزق، يعترفون بهذا. لكن في العبادة يقولون نعبده ونعبد شفعاء معه، آلهة أخرى وثنية حجرية صنمية نزدلف بعبادتنا إياها إلى الله تبارك وتعالى، ليقربون إلى الله زلفى. هذا شركهم، هذا شركهم، إلا أنهم كانوا يوحدون الله في الخالقية. نعم، لا يقولون الله، قل الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على ظهور الحج عليهم. الله يقول لخيرته وحبيبه وصفوته من خلقه وخليله، قل الحمد لله على ظهور الحج عليكم، أو على ما أقام الله ونصب من البينات، على خالقيته وربوبيته وإلهيته. آيات كثيرة حتى الكافر الجاحد يعترف بها، تسأله يعترف، فالحمد لله. الله تبارك وتعالى أعذر إلى الخلائق من ذاته العلية، أعذر إلى الخلائق من ذاته العلية، لا حجة لأحد على الله، ولله على كل أحد الحجة، ولله على كل أحد الحجة، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني في ذاته الحميد في ذاته، أحمد أو لم يحمد من قبل عباده فهو حميد في ذاته. ولو أنما في الأرض، هذا مثل من أعجب أمثال القرآن العزيز، ولو أنما في الأرض، ما هنا أيها الإخوة موصولة، الماء الموصولة، ولو أن الذي في الأرض من شجرة، يعني لو كل أشجار الأرض، لماذا لم يعبر باسم الجنس؟ لماذا لم يقل ولو أنما في الأرض من شجر، وإنما عبر بشجرة بالمفرد؟ لماذا؟ مع أن اسم الجنس يستغرق أيها الإخوة، ليدل على أن كل ما في الأرض لو نظر إليه شجرة شجرة، يعني كل ما في الشجر، كل ما في الأرض من شجر، لو أخذ واحدة واحدة، وهذا أبلغ من التعبير باسم الجنس هكذا في عمومه واستغراق عمومي، هذا أبلغ، واحدة واحدة، أقلام لو نحت أيها الإخوة وشكل كل أخشاب الأرض أقلاما، أخذ وشكل أقلاما، ثم جعل البحر حبرا ومدادا، حبرا ومدادا، فحين ينفد يمده أي يزيده بحر ثان، فثالث فرابع فخامس فسابع فسبعون فسبعمائة فسبعة ملايين. ليس المراد هنا سبعة أبحر للعدد، انتبهوا، وإنما هذا يعني ورد مورد التكثير، حتى لو كانت سبعة ملايين بحر، حتى لو كانت إلى ما لا نهاية، الله يقول ما نفدت كلمات الله. لو جعلت هذه كلها أقلاما، وجعلت هذه البحور مدادا وحبرا، ثم كتب بهذا المداد أيها الإخوة، كلما نفد مداد بحر أمده بحر ثان، هكذا إلى ما شاء الله، ليس إلى سبعة فقط كما قلت لكم، هذا لا يستوعي ولا يستوعب ولا يستنفد كلمات الله. ما معنى كلمة الله؟ ما معنى كلمات الله؟ الآن هنا تفسيران شهيران. التفسير الأول أي عجائب خلائق الله ومقدوراته، وكل ما في الكون هو عجيب في خلق الله تبارك وتعالى، كل ما خلق الله عجيب بديع دقيق أيها الإخوة، لا تستطيع أن تعبر عن دقة وعجب هذه المخلوقات. خذ ما تشاء، حبة رمل واحدة، ذرة واحدة، إلكترون واحد، هذا الإلكترون صدع أدمغة العلماء، الفوتون هذا صدع أدمغة كبار الفيزيائيين، خذ نملة واحدة درسوه أكثر من 30 سنة لا يفرغون من دراستها، خذ أي شيء خلقه الله، لا يمكن، لا يمكن، لا يستنفد القول فيه. هذا معنى ما نفدت كلمات الله، أي ما نفد التعبير عن عجائب مقدور الله ومخلوقه لا إله إلا هو. وقيل، وهذا أنا أرجحه أكثر والله تعالى أعلم، ما نفدت كلمات الله التكوينية التي بها أيها الإخوة يخلق، يحيي ويميت ويرفع ويضع ويبسط ويقبض، بها يتصرف ويدبر شأن الملك والملكوت بالكلمات التكوينية، كن فيكون، كن كذا وكن كذا وكن كذا وكن كذا، وكل يوم هو في شان لا إله إلا هو. هذه الكلمات التكوينية لا يمكن أن تستنفذ، ستنفذ هذه البحار وتنقضي وتنتهي ولا تنفذ كلمات الله. شيء عجيب، شيء عجيب. هذه الآية لو فكر فيها الإنسان فعلا بعمق أيها الإخوة، لا أقول يتصدع دماغه، لكن ينصدع قلبه، ينصدع قلبه بإيمان جديد بنور مكثف مركز عجيب عجيب، لكن لا فكرة لمعظم خلق الله، يا حصة على العباد. نعم، إن الله عزيز ممتنع لا إله إلا هو، وله الحكمة البالغة في كل شيء، عزيز ممتنع، حكيم يضع كل شيء موضعه. ثم قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. هذه أيضا يعني تبلغ في العجب مبلغ إيه أختها. الله يقول: ما خلق كل ملايين البشر ابتداء ولا بعثهم يوم القيامة انتهاء إلا كخلق بشر واحد، إنسان واحد وبعثه، لا إله إلا الله. كأنه يقول نفس الشيء: وما تدبيري لشأن هؤلاء جميعا إلا كتدبيري لشأن واحد، وما قيومتي قيوميتي ها وما قيوميتي ورقابتي أو قيامي على كل هؤلاء إلا كقيامي على فرد واحد، نفس الشيء، لا إله إلا الله. أين هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه عجيب عجيب عجيب عجيب، إلى انقطاع النفس بل إلى انقطاع الدنيا. أخواني وأخواتي، الآن بين الناس في حياتهم الدنيا لو وجد شخص له مثابة، ملك، سلطان، رئيس عظيم عرف بالكرم وبالجود ونبل النفس ونداوة اليد، كل أحد يتمنى أن يصل إليه بسبب، أليس كذلك؟ منهم من يريد أن ينتصف فيرفع عليه قضيته وحكومته، منهم من يريد أن يقضي حاجته، منهم من يريد أن يتعزز، منهم من يريد أن يتشرف بالتعرف إليه والازدلاء إليه، منهم ومنهم. لكن مستحيل هذا الملك المسكين، ملك دنيوي، لا يمكن، ليس عنده من سعة البال ولا طول العمر ولا فراغ الوقت ولا وجود الهم بحيث يسع كل هؤلاء أهل مملكته، وقد يكونون مليونا أو 10 ملايين أو 20 مليون، لا يستطيع، لا يستطيع المسكين. فكم؟ فيتعلق ربما أي سببه بأسباب ألوف فقط منهم في مدة عمره المتمادية، على أنه لا يتعلق على وجه واحد، يقرب بعضهم أكثر من بعض آخرين، هذا شأن الإنسان الدنيوي. لكن الله يقول لك: أنا رب مختلف تماما. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله.